له إلى الصواب في ذلك، أقر الاجتهاد ما أنكر عليه الاجتهاد، وإنما وجهه إلى الصواب في ذلك. إذا نستفيد من الحديث أن الاجتهاد ينقسم إلى قسمين: اجتهاد صواب واجتهاد خطأ. من فوائد الحديث أيضا أي نعم صحيح، لأن عمار استعمل رضي الله عنه القياس هنا. من فوائد الحديث أيضا فوائد الحديث نعم أي نعم فيه منقبة وفضيلة لعمار رضي الله تعالى عنه، حيث بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مهمة واستأمنه عليها، أي جعله أمينا عليها. من فوائد الحديث أيضا أي نعم، لأن لماذا؟ لأنه بناها على دليل، لأنه بناها على دليل في علمه، ولم يكن له علم بالدليل الآخر. والله تعالى يقول في القرآن الكريم يقول في القرآن الكريم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إلى آخر الآيات الدالة على ذلك. فإذا من اجتهد مع الدليل وكان أهل الاجتهاد لا بد من هذا الشرط، لا بد أن يكون أهلا للاجتهاد، لأن عمار رضي الله عنه كان أهلا للاجتهاد بدليل ماذا؟ بدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. إذا المجتهد إذا تعبد لله بعبادة بانيا تلك العبادة على دليل يعتقد أنه معتبر فلا يطالب بإعادة تلك العبادة. يعني احنا اشترطنا ماذا؟ اشترطنا أن يكون المجتهد من أهل الاجتهاد. أما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد وإنما كان عاميا فهذا لا يجوز له أن يجتهد، ولو اجتهد في عبادة ما لوجب عليه إعادتها إن أتى بها على وجه غير صحيح. لماذا طالبناه بإعادتها؟ لأنه ليس أهلا للاجتهاد، لأنه ليس أهلا للاجتهاد. إذن هذا خاص بمن هو أهل للاجتهاد. طيب، من فوائد الحديث أيضا نعم أي نعم لأنهم بشر يصيبون ويخطئون رضي الله تعالى عنهم، ومن ثم كانت تغيب عنهم أدلة، وهذا ظاهر لمن تتبع أحوالهم. فهذا أمير المؤمنين عمر كانت تغيب عنه نصوص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره رضي الله تعالى عنه. إذن هذا ظاهر لمن تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. إيش هو الظاهر؟ أنه تغيب عنهم أحيانا نصوص، فإذا ذكروا بها تذكروا، وإذا أرشدوا إليها رجعوا رضي الله تعالى عنه. من فوائد الحديث أيضا نعم جواز القياس في العبادات، أي نعم صحيح، جواز القياس في العبادات على القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر عمارا على القياس، أي على أصل القياس، وإنما أنكر عليه القياس الذي ليس صحيحا. وهذه مسألة خلافية بين العلماء، هل يشرع القياس في باب العبادات أم لا؟ هل يشرع أم لا يشرع؟ فهناك من يقول يشرع القياس إذا توفرت فيه شروط، وهناك من ينكر القياس في باب العبادات، وهناك من يتوسط أن يجعله مشروعا في بعض العبادات ولا يجعله مشروعا في البعض الآخر. طيب، من فوائد الحديث أيضا نعم أليس الحديث أن عمار إنما فعل هذا وليس عنده علم يقين لذلك الذي انه جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم فذكر له ما حدث. كيف يعني يستفاد من هذا أن عمار ليس عنده دليل في المسألة؟ هو كما ذكرنا بنى أي صحيح، ولا يشترط اليقين، المطلوب هو غلبة الظن، لأن أحكام الشريعة الإسلامية ليست كلها مبنية على اليقين، بل يكفي فيها غلبة الظن. مثلا عندما يغلب على ظنك أن وقت الصلاة قد دخل تقوم فتصلي، يغلب على ظنك عندما تسمع المؤذن يؤذن لصلاة المغرب بأن الليل قد دخل فتقوم فتفطر، هل عندك يقين؟ ما عندك يقين، لأن واحد ما يمكن تكسب عنه منه اليقين، خبر واحد فقط. إذن نقول إن أحكام الشريعة أغلبها مبني على غلبة الظن، وقليل منها من يبنى على اليقين. كذلك من فوائد الحديث أن التيمم تكفي فيه ضربة واحدة بدليل هنا ما جاء في حديث عمار، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة تكفي هنا. وهذا الحكم الذي هو الضربة الواحدة هو الذي دل عليه حديث عمار ودل عليه حديث أبي الجهيم. وأما حديث عبد الله بن عمرو اللي فيه ضربتان فهو قلنا بأنه كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله بأنه ضعيف أو موقوف على عمرو، فإن كان موقوفا على عمرو فإنه لا يقوى على معارضة المرفوع، وإن كان ضعيفا فإنه لا يحتج به. يعني حديث عمر هذا لا يخلو من حالين، إما أن يكون مرفوعا فهو ضعيف، وإما أن يكون موقوفا وهو صحيح ولا يقوى على معارضة المرفوع. طيب، من فوائد الحديث وهو كذلك له الواجب، فسيما عمار رضي الله عنه فإنه الصحابي الجليل، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بين له الصواب، فلا بد من الرجوع إلى الدليل عند الحصول عليه. وعند بلوغ الإنسان، عندما يبلغ الدليل إلى الإنسان يجب عليه اتباعه. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. كذلك من فوائد هذا الحديث أن الاجتهاد جائز في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الصحابي الجليل اجتهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وقضايا الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ومتعددة، هذه واحدة منها. وهناك أيضا في نفس باب التيمم قضية أخرى، وهي التي دل عليها الحديث الذي مفاده أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأدركتهما الصلاة فلم يجدا ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة ولم يعد الآخر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: للذي لم يعد أجزأتك صلاتك، وقال أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. فهذان الصحابيان اجتهدا واختلفا في اجتهادهما، فأحدهما لما وجد الماء توضأ وأعاد، والثاني لم يعد، إذن اختلفا، فصوب النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يعد صلاة الذي لم يعد الصلاة لأنه أصاب السنة، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين، مرة عندما صليت بالتيمم، ومرة عندما اجتهدت، فإنه عندما اجتهد ولم يصب فله أجر المجتهد، فله أجر المجتهد لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فلما قابل عليه الصلاة والسلام الصواب بالأجر دل على أن المراد بالأجر هنا هو أجر الاجتهاد، لأنه قال أصبت أصبت، فما الذي يقابل الصواب؟ هو الخطأ. من فوائد الحديث أيضا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم سحابة لأمور الدين في رضياء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يكون في نفسه تمام صحيح. ما كان على الصحابة من تحري لدينهم، حيث أن أحدهم إذا وجد شيئا في نفسه فإنه يرد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد أمرهم الله عز وجل بذلك في القرآن الكريم، وعرفوا قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه، وعرفوا أنه عليه الصلاة والسلام هو المرجع الذي أمر الله عز وجل بالرجوع إليه في كل ما أشكل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. النصوص في هذا كثيرة جدا. من فوائد الحديث أيضا أنه لا بد من طلب الماء قبل التيمم. نعم، ما وجه استدلال الحديث على هذه الفائدة؟ نعم، فلم أجد. عدم الوجود يقتضي أنه مسبوق بطلب، على قول في ذلك أن هناك من العلماء من فسر الكلمة بهذا الذي ذكرته، هناك من قال إن هذا لا يدل على سبق طلب الماء، بل المقصود أنه عدم الماء، عدم الماء. الآية الكريمة يقول الله عز وجل: فإن لم تجدوا هناك من استفاد منها ما ذكرت، فهناك من حملها على عدم وجود الماء، عدمت الماء، ما وجدت الماء أي عدمته. من فوائد الحديث أيضا نعم أن لا يجب أن الترتيب بين أعضاء التيمم ليس واجبا، بل هو مباح، بدليل أنه قال: إنما كان فيك، وجاء بكلمة الواو التي لا تدل على الترتيب. ومن فوائد الحديث أيضا نعم أي نعم صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل العباد، ولأن الصحابي جليل عمار لما اجتهد فإنه رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعرض عليه اجتهاده، فإن كان صوابا أقره، وإن كان خطأ فإنه ينبهه عليه عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث نعم لا لا لا يعيدين، سبقت هذه الفائدة. نعم قصة وقعت له بعد نزول الآية، ما وجه دلالة الحديث على ذلك؟ أنه لجأ أيوة نعم تمام، لأنه لجأ إلى التيمم، فلو لم تكن الآية سابقة لما لجأ إلى التيمم، فإذا عنده أن من عدم الماء ينبغي أن يلجأ إلى التيمم، ولذلك فقد لجأ إليه. من فوائد الحديث أيضا نعم أي نعم هو كذلك، الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم منهم من كان أهلا للاجتهاد ومنهم من ليس كذلك، أما من كان أهل الاجتهاد واجتهد فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقره على ذلك أي على الاجتهاد، فإن كان صوابا أقره على الاجتهاد وعلى الصواب، وإن لم يكن صوابا أقره على الاجتهاد وأرشده إلى الصواب، ومن لم يكن من أهل الاجتهاد فإنه ينكر عليه فعله ذلك، ينكر عليه اجتهاده. نعم، والصحابة أيضا منهم المفتون وغير المفتين، قد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب إعلان الموقعين نقلا عن ابن حزم عدد الصحابة الذين كانوا يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في عهد الصحابة، وعددهم 130، منهم المكثرون ومنهم المتوسطون ومنهم المقلون. المكثرون 7 والمتوسطون 19 والباقي كانوا مقلين. المكثرون عمر، علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، زيد بن ثابت، وعائشة رضي الله تعالى عنه. من فوائد الحديث أيضا نعم اختلاف الصحابة في تتميم للقرآن، هو كذلك، لأن عمار هذا رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود فهموا من الآية الكريمة وهي قوله تعالى ولمستم، بأن المراد باللمس شو والمس، وغيرهم فهم بأن المراد به الجماع، فدلت الآية على مشروعية التيمم للحدث الأصغر وللحدث الأكبر. من فوائد هذا الحديث أيضا نعم نعم يختلف طلب الماء، يعني بماذا استفدت هذه الفائدة، يعني ما دلالة الحديث على هذه الفائدة، دلالة الحديث على هذه الفائدة، يعني هو سبق أن ذكرنا أن كلمة لم يجد يحتمل أن يقصد بها أنه طلب فلم يجد، ويحتمل أنه عدم الماء. على كل حال لا بد عندما نريد أن نستخرج فائدة أو حكم من أحكام الحديث أن نسلك إليها من طريق أنواع الدلالات الثلاث، فإما أن يدل الحديث عليها دلالة مطابقة فهذه أوضح الدلالات، وإما أن يدل عليها دلالة تضمن، وإما أن يدل عليها دلالة التزام. فدلالة أي نص لا تخرج عن هذه الثلاثة، أقوى الدلالات دلالة المطابقة، تليها دلالة التضمن، تليها دلالة الالتزام. نعم. من فوائد الحديث أيضا التي تستفاد منه نعم هذه فائدة لغوية، تمام، أن القول يرد بمعنى الفعل، لقوله إنما كان يكفيك أن تقول أي أن تفعل، صحيح نعم، لكن الأصل في القول هو التلفظ والصيغة، هذا هو الأصل، ولا يدل على الفعل إلا بقرين إلا بقرين. الأصل في القول وما تصرف منه هو اللفظ، كما قال ابن مالك والقول عم، والقول عم، ويرد بمعنى الفعل ولكن لا بد من قرينة في السياق تدل عليه. ومن فوائد الحديث أيضا في خاصية من خصائص هذه الأمة وهي أن الله جعل لها هذه الصفة، نعم، لقوله إنما لقوله لعمار إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وتمسح، نعم، وهذا سيأتي التنصيص عليه من حديث جابر اللي هو الحديث الثالث من أحاديث الباب، التنصيص عليه، تمام. كذلك من فوائد الحديث نعم اي نعم صحيح، سبق هذا الذي ذكرنا، نعم تفضل. يجوز أن يبين عمليا، بل هذا هو المحمود والمطلوب في بيان مسائل أن تكون عمليا، وهذا هو الذي كان يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يبين لهم المسائل بفعله صلوات الله وسلامه عليه، فقد بينها في صلاته فقال وصلوا كما رأيتموني أصلي، وبينها في حجه فقال خذوا عني مناسككم وهذا منه كثير صلى الله عليه وآله وسلم، وقد اقتدى أصحابه به فكانوا يفعلون ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك من فوائد الحديث، نعم، ما تيمم، ايه تيمم في كل شيء، نعم صح، هذا دل عليه حديث عائشة بالصراحة أو بالصريح. كذلك من فوائد الحديث، نعم، اي نعم صحيح، هذا واجب معلوم من النصوص الشرعية علما ضروريا. نعم تفضل. كيفية التيمم يسير في مسارات المغيرات، كيفية الغرب، اي صحيح. نعم، هذه فائدة، ان التيمم من ايسر الامور واسهلها، من ايسر الامور واسهلها، ولهذا انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف بين لعمار التيمم في ماذا، في مدة زمنية يسيرة جدا، ما تستغرق حتى دقيقة، حتى دقيقة. أما الكيفية التي قال بها بعض الفقهاء ولا سيما فقهاء المالكية وغيرهم أيضا أشار إليها صاحب المرشد بقوله وصف حميد، فهذه كيفية معقدة تحتاج من الإنسان أن يكون من أذكى الناس لكي يدركها. وإنما كان التيمم كذلك، أي كان التيمم يسيرا لأنه رخصة، والرخصة مبنية على التيسير والتسهيل، فما رخص الله عز وجل لهذه الأمة ما رخص لها في التيمم إلا من أجل التيسير والتسهيل عليها في عبادة ربها عز وجل. ومن فوائد الحديث أيضا، نعم، ما يحب أن تتعلم، أي صح، نعم. على كل حال هذه جملة من الفوائد استفدناها من حديث عمار، وفوائد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتهي. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فننتقل إلى الحديث الأخير من أحاديث باب التيمم، وهو الذي رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه، إذ يقول، قال المؤلف: عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وأبعثت إلى الناس عامة. هذا هو الحديث الثالث من أحاديث باب التيمم، وهو حديث يدرج في كل باب يناسبه، فمثلا هنا أدرجه المؤلف في باب التيمم لوجود فقرة من فقراته تدل على حكم التيمم، وهو قوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ويدرج كذلك في أبواب أخرى تناسبه، وهكذا حديث واحد يوجد في أبواب عدة، كل باب يستخرج منه حكم يناسب ذلك الباب، وهذه هي بلاغة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه صلوات الله وسلامه عليه عندما يتكلم فإنه يتكلم بكلام جامع، ويدرج عليه الصلاة والسلام في ذلك الكلام الجامع أمورا عدة، وتجد تلك الأمور متناسبة منسجمة تمام التناسب والانسجام، وتلك من معجزاته عليه الصلاة والسلام ومن خصائصه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الحديث يدل على أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خصائص وفضائل قد خصه الله تبارك وتعالى بها من دون الأنبياء فضلا عن الناس أجمعين. وهذه الخصائص قد أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا متحدثا بنعمة الله عليه وبمنة الله عليه، حيث قال أعطيت، والذي أعطاه هو الله، ولذلك حذف الفاعل للعلم به. فلما كان الذي أعطاه هو الله وهو معلوم من المقام قطعا إذ لا يحتمل سواه فإنه حذف، وهذا شأن المعلوم في اللغة العربية، فإنه يحذف. لماذا؟ لأنه لا حاجة إلى التصريح به. فالذي أعطاه الله عز وجل ومن الذي أعطاه هو الله عز وجل ومنحه، أعطيت خمسا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم هنا خمسا لا مفهوم للعدد، لأن هناك أحاديث أخرى تدل على خصائص أخرى خص الله تعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام. من تلك الأحاديث الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وأعطيت جوامع الكلم وختم بالنبيون. فهذا الحديث اشتمل على خصلتين وخصيصتين من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأولى منهما أنه أعطي جوامع الكلم، وهذه الخصلة ليست لأحد سواه عليه الصلاة والسلام. الخصلة الثانية التي اشتمل عليها حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم هي قوله: وختم بي النبيون. وهذه خصلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ليست لسواه. كذلك من الأحاديث الدالة على خصائص أخرى خص الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه أيضا من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فضلنا على الناس بثلاث، فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وذكر الأرض التي اشتمل عليها حديث جابر. وذكر خصلة ثالثة وهي قوله عليه الصلاة والسلام: وأعطيت آيات آخر البقرة من كنز تحت العرش. وآيات آخر سورة البقرة هي قول الله عز وجل: لا يكلف الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر هذه الآيات. من تلك الخصائص أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن أمته خير الأمم، مما خص الله تعالى به نبيه أن أمته خير الأمم. ومن هذه الخصائص أنه صلى الله عليه وسلم أعطي مفاتيح الأرض. ومن هذه الخصائص أنه عليه الصلاة والسلام خص بهذا الاسم الذي هو أحمد. ومن هذه الخصائص أيضا التي خص الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم أن شيطانه قد أسلم، أن شيطانه الذي كان كافرا قد أسلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد منكم إلا ومعه شيطان. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذه الخصيصة وردت في القرآن الكريم. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه أعطي الكوثر، وهذه قد نطق بها القرآن: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ومن خصائصه أنه أعطي عليه الصلاة والسلام اللواء المحمود الذي نسأله له صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه جملة من الخصائص، وهناك خصائص أخرى قد عدها أبو سعيد النيسابوري في كتابه شرف المصطفى 60 خصلة، أما السيوطي فقد بلغ بها 200 خصلة في كتابه خصائص المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هناك خصائص كثيرة، فقوله 5 لا مفهوم لهذا العدد، لا مفهوم لهذا العدد بدليل ما ذكرناه من الأحاديث. أعطيت 5 ثم قال عليه الصلاة والسلام لم يعطهن نبي قبلي. نعم نعم، لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، لم يعطهن، لم يعط هذه الخصال أحد من الأنبياء الذين سبقوه. والمراد بالأنبياء هنا ما يشمل الرسل، ما يشمل الرسل، فقوله أحد من الأنبياء أي والرسل، لأنه ما من رسول إلا وهو داخل في النبوة، إذ النبي أعم من الرسول، النبي أعم من الرسول. فإذا هذا الذي خص به عليه الصلاة والسلام لم يعطهن أحد قبله عليه الصلاة والسلام من الأنبياء والمرسلين. الخصلة الأولى من هذه الخصال 5 التي ذكرت في هذا الحديث هي قوله عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت أي نصره الله عز وجل، نصره الله عز وجل بالباب سببية بالرعب، والمراد بالرعب هنا الخوف الذي يعتري قلوب أعدائه، فإنهم إذا سمعوا به وبينهم وبينه هذه المسافة فإن قلوبهم يصيبها الخوف والرعب وتكون في حالة من الذعر، وذلك من الله سبحانه وتعالى ومما خص الله تعالى به نبيه. نصرت بالرعب، هذا السلاح العظيم الذي نصر الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، وسلاح لا يرى بالعين، وإنما هو سلاح يفعل فعله في القلوب ولا يعلمه إلا علام الغيوب. وهل أمته تشاركه في هذه الخصلة من الخصال؟ حكى الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه خلاف العلماء في ذلك، هل أمته مشاركة له في هذه الخصلة أم لا؟ والظاهر أن أمته تشاركه في هذه الخصلة، فإن ما جاء به عليه الصلاة والسلام من الدين عندما تتمسك به الأمة فإنها تكون قد حملت ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا حملت هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد حملت إرثه عليه الصلاة والسلام وتركته، لأن الإرث الذي تركه لأمته إنما هو إرث النبوة، فإذا حملت إرث النبوة فإنها تستفيد منه وتنتفع به بجميع أنواع الانتفاع، ومن أنواع الانتفاع بهذا الإرث النبوي ومن فوائده ونتائجه، هذا إرث نبوي له نتائج وفوائد، فمن حمله لا بد أن يستفيد تلك الفوائد ولا بد أن يحصل على تلك النتائج. من فوائده ونتائجه أن الله ينصر صاحبه بالرعب مسيرة شهر، وقد حصل هذا بالتجربة في واقع حياة الناس، فإن أعداء الإسلام عندما يسمعون بالإسلام يصابون بالرعب، وأعداء الإسلام اليوم لا يخيفهم شيء أكثر مما يخيفهم الإسلام، فأشد ما يعيقهم اليوم هو الإسلام، فإنهم يحسبون له آلاف الحسابات ويهيئون له كل سبب ويحاولون القضاء عليه ويسعون جاهدين في الحيلولة بينه وبين أهله. كل أعداء الإسلام من يهود ونصارى وملاحدة وشيوعيين كلهم متفقون على حرب الإسلام، لأنه عندما يكون الإسلام هو عدوهم فإنهم يتكتلون ويتجمعون ويتألفون فيما بينهم ويلغون كل الخلافات التي بينهم. فإذا نصرت بالرعب مسيرة شهر ونصرت أمته بهذا السلاح العظيم الذي يقول فيه رب العزة جل جلاله: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وقال في الآية الأخرى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار بئس مثوى الظالمين. قوله مسيرة شهر، في رواية أخرى للطبراني مسيرة شهرين، مسيرة شهرين. والمقصود من الشهر هنا أن عدوه الذي كان في عصره عليه الصلاة والسلام كان بينه وبينه هذه المسافة، كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عدوه هذه المسافة، أي مسافة شهر. فأعداؤه الذين كانوا في عصره عليه الصلاة والسلام كانت المسافة التي تفصل بينهم وبينه مقدرة بالشهر، كانت مقدرة بالشهر. فكانوا إذا سمعوا به وبينهم وبينه هذه المسافة يصابون بالرعب والخوف والذعر، تصير قلوبهم مضطربة وتصير قلوبهم خائفة وجلة، وذلك من الله وحده. وهذا معنى قوله: نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذه الخصلة الأولى، هذه الخصلة الأولى من الخصال التي اشتمل عليها هذا الحديث الشريف. الخصلة الثانية يقول فيها عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم، هذه الخصلة الثانية هي محل الشاهد من الحديث بالنسبة لما نحن بصدده، نحن بصدد باب التيمم، وهذه الخصلة هي المناسبة للباب. يقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت للأرض مسجدا. جعلت، الذي جعل الله له، الذي جعل له الأرض هو الله، هو الذي جعل له الأرض. هذا الجعل، هذا الجعل هو جعل شرعي ولا جعل قدري؟ لأن الجعل قد يكون شرعيا وقد يكون قدريا. نسميه هذا الجعل؟ نعم، شرعي. إذن الله تعالى جعل له الأرض طهورا شرعا، جعل له الأرض مسجدا وطهورا شرعا. لأن الجعل قد يكون قدريا وقد يكون شرعيا، كما أن الكتابة قد تكون كتابة قدرية وقد تكون كتابة شرعية، وكذلك القدر وهكذا. فإذا هذا الجعل الوارد في الحديث هو جعل شرعي، أي أن الله شرع له ذلك بوحي من عنده سبحانه وتعالى. هذا الوحي، هذا الوحي هل هو بالقرآن أم هو بما يجد في قلبه صلى الله عليه وآله وسلم من المعاني، وبما وجده صلى الله عليه وسلم من المعاني؟ ويوجد في القرآن بالنسبة لي التيمم لقول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم أيديكم. فإذا الجعل هنا جعل شرعي، والشرع هنا يثبت بالقرآن ويثبت بحديثه عليه الصلاة والسلام. وجعلت للأرض، ألف الأرض جنسية شامل أو شاملة لكل الأرض بجميع أجزائها إلا الأماكن النجسة التي استثناها الشرع، وكذلك الأماكن التي استثناها الشرع لحكمة أخرى. فمن الأماكن التي تخرج من هذا العموم الأماكن النجسة، وكذلك المقبرة فهي خارجة من هذا العموم، وكذلك قارعة الطريق، وكذلك فوق سطح الكعبة، وكذلك وسط الحمام، وكذلك الكنائس مثلا. فهذه الأماكن قد استثناها الشارع، فيكون العموم هنا مخصوصا، فيكون العموم هنا مخصوصا. إيش مخصوص؟ ما معنى مخصوصا؟ أي أنه خصص بنصوص أخرى. فهذا هو العموم المخصوص، هذا هو العموم المخصوص، وهناك العموم الذي قصد به الخصوص. هذا نسميه العموم المخصوص، لأن هناك نصوصا قد خصصته وجعلت للأرض ما عدا الأماكن التي خصصت بالنصوص بالنص عليها حيث أخرجت من هذا العموم. وجعلت للأرض، لي الأرض أي له عليه الصلاة والسلام ولأمته، لأن هذه الخصلة تشاركه أمته فيها قطعا، الخصلة السابقة فيها إيش؟ خلاف، وأما هذه فلا خلاف فيها في أن الأمة تدخل معه. لماذا؟ لأنها خصلة، خصلة لحكم شرعي، خصلة بحكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي تساويه فيه أمته وتدخل معه فيه أمته. شو هو الحكم الشرعي؟ هو الصلاة، والصلاة مفروضة عليه وعلى أمته عليه الصلاة والسلام. جعلت للأرض مسجداً،